تجري بالعفو تاتينا. كتاب الصوم، الحلقة 14. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة سنكمل الأمور التي لا تفطر الصائم. من هذه الأمور أيضا المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع نفذ ما ينفذ إلى الحلق. فالمضمضة لا تفطر الصائم، لكن على الصائم إذا مضمض أن يراعي ألا يدخل الماء إلى جوفه، وكذلك الغرغرة. إلا أنني في الحقيقة أنصح في بالنسبة للغرغرة، لأنه في غالب الأحيان أو في كثير من الأحيان قد لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في هذه الغرغرة، فإن أخرها إلى يعني بعد الإفطار فهذا أحوط، وإن احتاج إليها واستخدمها فلا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يدخل شيء من هذه الغرغرة إلى جوفه. وكذلك بخاخ علاج الأنف، عفوا، وكذلك بخاخ العلاج الموضعي للفم. فلو استخدم إنسان علاج موضعي في فمه فإنه يجوز له ذلك وهو صائم، لكن بشرط أن لا يدخل شيئا من ذلك إلى جوفه. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية. قد يحتاج الإنسان مثلا إلى حقنة يعطيها إياها الطبيب مثلا، وهذه الحقنة قد تكون تحت الجلد مثل حقن البنسلين، أو تكون مثلا عضلية، أو تكون مثلا وريدية. ذكر أهل العلم في ذلك أن هذه الحقن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون في حكم الأكل والشرب، وهذه مثل الحقن المغذية. مثلا إنسان ذهب إلى الطبيب، حصل عنده مثلا وعكة صحية، ثم جاء الطبيب ووضع له محلول المغذي ووضعه في وريده، فنقول هذا المحلول يفطر الصائم. لماذا؟ لأنه في حكم الأكل والشرب، لأنه في حكم الأكل والشرب. لكن لو ضرب مثلا الطبيب المريضة إبرة في الوريد غير مغذية وليس لها حكم الأكل والشرب، فإنه في هذه الحالة لا يفسد صومه. وقل ذلك أيضا في الحقن العلاجية التي تؤخذ في الجلد، أو مثلا تؤخذ عن طريق العضل. فإذا كانت في حكم الأكل والشرب فتكون مغذية فيفسد صوم الصائم بها، وأما إذا كانت غير مغذية فإنه لا يفسد صوم الصائم بها. أيضا من الأمور التي لا تفطر، وهذا سيأتي في مبحث مستقل إن شاء الله أو في مبحث يخص المصاب بالربو، غاز الأكسجين. ذكر أهل العلم أن غاز الأكسجين لا يعتبر مفطرا للصائم إذا احتاج المريض إليه. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم غازات التخدير، وذلك أن المريض قد يحتاج عند الطبيب إلى مخدر تخديرا كاملا، ففي هذه الحالة استخدام غاز التخدير لا يفطر الصائم ما لم يعطى المريض سوائل ومحاليل مغذية مع هذا العلاج. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد، مثل الدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الكيميائية أو المواد الدوائية. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم إدخال القسطرة في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. كذلك من الأمور التي لا تفطر الصائم أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم القي غير المتعمد بخلاف المتعمد. لو أن إنسانا مثلا تسحر وحمد الله سبحانه وتعالى بعد سحوره ثم وحمد الله سبحانه وتعالى بعد سحوره ثم بعد ذلك صلى الفجر فأصابه مثلا غثيان فذرعه القيء، بمعنى أنه لم يتعمد القيء وإنما خرج قهرا عنه وغالبا عليه، ففي هذه الحالة لا يفطر الصائم بذلك، ولكن يفطر إذا استقاء، والاستقاء يكون بوسائل متعددة، منها مثلا أن يعرض الإنسان لنفسه لشم رائحة كريهة، أو مثلا إما أن يعصر بطنه، أو مثلا يدخل أصبعه في فمه بحيث يخرج الطعام، فإذا فعل ذلك فإنه يفطر ويصوم صومه وعليه قضاء هذا اليوم. والمجمع الفقهي في هذه المسائل ذكر هذه الأمور التي لا تفطر الصائم، إلا أنهم ذكر إلا أن أهل العلم ذكروا أنه ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضره تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق. وفي المسألة القادمة سنتحدث عن أدوية الربو والمصاب بالربو، وماذا يفعل من أصيب بالربو إذا كان صائما، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.